من عاد ببكي عليه وخاطري يحتسر، إن كان مبكي على أمي يوم وريتها، اللحد والف جسدها والفحوض وزهر، وانا ولفت النصايب كثر ما جيتها، وليت وجهي شطر ما فيه غيره شطر، والارض ضاقت بما رحبت سباريتها، زمان حدث ومثل بالصبر في العسر، واليوم الامثال وقت الجد مزريتها.